يخاطب نبيه وقل له ألم تر يا نبي بقلبك إلى الذين نافقوا كعبد الله بن أبي بن سلول وجماعته الذين معه اجتمعوا على النفاق، ألم تر إلى فعل هؤلاء وتتأمله خطورته وشناعته وما يؤدي لصاحبه من العقوبة والورطة والفضائح. إلى الذين نافقوا، إلى الجماعة الذين نافقوا، على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، حيث يقولون لإخوانهم في الاعتقاد في الكفر، لأن هؤلاء كثير منهم من الأوس والخزرج، وهؤلاء من اليهود، لكن إخوانهم في الكفر والضلال وعداء الدين، لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. يقول هؤلاء المنافقون لليهود بني النضير: اثبتوا على ما أنتم فيه من المصابرة، ولئن خرجتم لنخرجن معكم، اثبتوا وقاتلوا واجتهدوا في رد المسلمين عن أن يدخلوا حصونكم، ولئن خرجتم وذهبتم نحن نخرج معكم، ولا نطيع فيكم، أيوة، لئن خرجتم أيها اليهود لنخرجن معكم. هكذا يقول لهم المنافقون: اثبتوا فإن جاءكم المسلمون وخرجوكم نحن نخرج، لا نبقى وراءكم، ولئن ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. إذا قال لنا جماعتنا أننا نترككم ولا نناصركم ما نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قاتلكم المسلمون لننصرنكم، نقاتل معكم ونموت دونكم ومعكم. إذن هذا الكلام يقوله المنافقون لمن؟ لليهود. وهؤلاء عياذا بالله قلوبهم مريضة، ومرض القلب هذا هو أشد الأمراض. امتلأت قلوب اليهود من الحسد، كيف يرسل شخص من العرب ولا يكون من اليهود، ونحن والله فضلنا على الخلق واليهود هؤلاء العرب رعاة حيوان، ونحن أبناء الأنبياء وأبناء الأنبياء وفضلنا الله على العالمين، كيف يجعل منهم رسول؟ لذلك عياذا بالله أصابهم الكبر. وعبد الله بن أبي بن سلول جاء الإسلام وهو يريد أهل طيبة أن يتوجوه، أن يجعلوه رئيسا عليهم. فلما جاء الإسلام لا يكون رئيس فوق الرسل، لا يكون رئيس على الرسل، فشرق بذلك ونافق، فأصبحوا يلتقيان في الكفر وفي أمراض القلب، فهم إخوانهم في الكفر وفي النفاق وأمراض القلب عياذا بالله، والتكبر وعدم قبول الحق. إذن لئن خرجتم من بيوتكم وحصونكم لنخرجن معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا في أننا نخذلكم ولا نساعدكم، وإن قتلتم يعني قاتلكم المسلمون لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون. هذا كلام بس لكن ما له واقع، لأن الذي جعلهم ينافقون الجبن الذي في قلوبهم أصلا. لو كانوا ليسوا بجبناء ما نافقوا، ما يقول واحد أنا مسلم غير مسلم. الذي يعني يحوج الواحد على النفاق هو الجبن، هو الخوف. أما الشجاع لا ينافق، ما يؤمن به يقول وما لا يؤمن به لا يقول. الصحابي زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ودخل الإسلام في قلبه كتمه عنهم حتى يؤدي الأمانات اللي عنده يرجع، وأعلن إسلامه في مكة. العاصي بن وائل هذا زوج ما قال أنه مسلم في المدينة حتى يمشي، ثمان بن ثعلبة هو في الأسر ما رضى يدخل في الإسلام، قال له إن أردت مال نعطيك، وإن قتلت تقتل إنسان وراه منع بس. فلما جلس ثلاثة أيام ورأى جمال الدين أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه، فلما أطلق سراحه بعدين دخل في الإسلام. نخوته وأنفته ما جعلته يدخل في الإسلام وهو إيش؟ مأسور، حتى أطلق سراحه وأخذ حريته بعدين دخل في الإسلام. فأصلا سبب النفاق هو الجبن. أيوة، إنسان يمتلئ قلبه من الخوف فينافق، لذلك الشجاع لا ينافق. واحد شجاع لا ينافق أبدا، ما يؤمن به يقله. إذن لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، لئن أخرجوا للقتال أو إلى أجلوا من المدينة لا يخرجون معهم، ولئن فرضنا أنهم قتلوا لا ينصرونهم، لا يساعدونهم، ولو فرضنا أنهم نصرهم سيهربون، ليولن الأدبار. والذي يولي الأدبار غير معقول أنه ينصر أو ينصر. ثم إيش؟ لا ينصرون. وهذا بيان للشرائح التي فسدت بعد أن بين الشرائح التي صلحت واستقامت. وقلنا إن هذا الكتاب المبارك جاء ليبين لخلق الله كيف النجاة، وكيف الشرائح التي تعبت لدينها ولأمتها كيف أصلحها الله وأعزها، وكيف طرق ذلك، والشرائح التي كذبت وكفرت ونافقت كيف أذان لها الله وعاقبها، ليعتبر من يسمع. وذلك أول شيء قال ماذا؟ للفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم. ثلاثة شرائح مدحها الله وذكرها وأخبر أنها هي التي لها الفاء ولها الغنائم ولها أن تتشارك في بيت مال المسلمين وتأخذ منه. قال مالك الذي يسب السلف ليس له شيء في فاء المسلمين، لأنه قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين. أما الذي يسب السلف ليس له شيء في الفاء، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. ثم بيّن الشريحة التي نافقت وأسهب فيها القرآن، وبيّنها بيان شافي في أول البقرة وفي سورة النساء وفي سورة المنافقين وفي آيات كثيرة، لأنهم استفادوا من الإسلام وهم كاذبون. لذلك هؤلاء أخبر الله أنهم كاذبون فيما يقولون، وأنهم لو فرض أنهم قابلوا جيوش المسلمين مع اليهود لانهزموا ولم ينتصروا. ثم لا يولون الأدبار، ثم لا ينصرون. ثم أخبر بإخبار يطمئن المسلمين ويبين لهم أشياء لا يطلع عليها إلا الله. لأنتم أيها المسلمون أشد أكثر رهبة خوفا في صدورهم من الله. المنافقون واليهود يخافون المسلمين أكثر من خوفهم من الله. طيب، لأنهم الله لا يخافونه، وكفروا به ولم يقبلوا شرعه. لأنتم أشد رهبة، أي والله لأنتم أيها المسلمون أشد صيغة تفضيل، رهبة خوفا في قلوبهم. شوف، لاحظوا ما قال في أدمغتهم، في قلوبهم، لأن محل الخوف ومحل العقل ومحل الإدراك هو القلب. ما يقوله الفلاسفة غلط، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، ما قال التي في الرؤوس. قال أم لهم قلوب يعقلون بها. ما قال أم لهم أدمغة. الله يقول أنتم أعلموا أم الله. إذن ما يقوله الفلاسفة غير صحيح وأتباعهم، وأن العقل في الدماغ هذه مسألة اتفاقية، فظنها الفلاسفة لزومية وهو غير صحيح، لأن الله قال ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب أو الدماغ أو المخ. إذن هذه نصوص صحيحة صريحة. هم قالوا كل ما اختل شيء في الدماغ في بعض المحلات اختل العقل، إذن العقل في الدماغ. لا، يضرب الدماغ اليد تشتل، نقول اليد هي الدماغ؟ يضرب الدماغ يفقد الإنسان حاسة الطعم التي في اللسان، نقول اللسان هو الدماغ؟ لكن سلامة الجسم مربوطة بسلامة الدماغ، وكل عضو في محله. لذلك القلب هنا، وهو أمر معنوي، يمكن يشال قلب إنسان ويحط له قلب آخر ويعيش به ولا يتغير، لأن القلب شيء معنوي، معنوي هذا محله، معنوي، لأن العقل هذا شيء معنوي، زي النور، زي الكهرباء، شيء يدعه الله في الإنسان. ذلك يمكن يحط للإنسان قلب، وقلب اللي أعطاه الله ما يروح مكانه هذا، لكن لا يتغير. وبعضهم يقول قد يتغير لكن يحتاج إلى دليل. إذن أنتم أيها المسلمون، الكفار والمنافقون يخافونكم أكثر من خوفهم من الله. إذن أكبر شيء نحن المسلمين نهزم بها أعداءنا أن نستقيم على الدين. ذلك إذا سمع الشيطان الأذان ما لا يفعل الشيطان، لا إذا سمع الأذان يهرب، والشياطين إذا سمعوا الأذان يهربون، لأنه الشيطان شيخ الشياطين ومعلمهم. فإذا كان هو يهرب من الأذان، تلاميذه من باب أولى يهربون. لذلك ما رأيت شيء يقوي الإسلام ويبعد الوساوس ويجعل الإنسان يعيش حياة سعيدة مثل أن يعطي وقته وعمره للدعوة إلى الله. الذي يصرف من وقته وماله للدعوة إلى الله، الله يقوي إيمانه ويطرد الشياطين عنه، لأن الداعية لا يخاف إلا من الداعية، فالشيطان لا يخاف إلا من الدعاة. ولذلك أي إنسان الآن يسكن في الغرب غير داعية ينحل دينه. المسلم إذا سكن في الغرب وهو غير داعية لدينه على طول ينسلخ من الدين وهو لا يشعر. لكن إذا كان داعية الدعوة تسقي، الدعوة تحميه وتسقله وترقيه في الدين والإيمان، لا يوجد مثل الدعوة. ولذلك لا نهتدي إلا إذا دعونا لديننا، من غير الدعاء فالاهتداء ناقص، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فلذلك الآن لو تعمل استبيان للذين يسكنون من المسلمين في الغرب أو في الشرق في بلاد غير مسلمة، تجد الذي لا يدعو شهر شهرين سنة سنتين ثلاثة سنين ويتحلل من الدين وهو لا يشعر. لكن الداعية يروح ويدعو ويتكلم بالدين فيرتقي الإسلام، فيرتقي، فيأتيك من الغرب وهو إيمانه أقوى ممن كان بين بلاد المسلمين، نتيجة للدعوة وللذهاب للدين ولحماية الله له ولما يكون عنده من صقل الإيمان بالدعوة وبممارسة دينه. لذلك يعني أبناء المسلمين الذين يذهبون إلى الغرب والشرق، هؤلاء الصحوة التي قائمة في العالم الإسلامي كثير منها بفضل الله ثم بسبب أبناء المسلمين الذين درسوا هناك وعلموا طهارة الإسلام وجماله وحسنه وعلموا قذارة الكفر ونجاسته وخساسته فرجعوا متحصنين بالمناعة التي أخذوها من ممارستهم للحياة مع الكفار ثم فهموا الدين لمعايشتهم للكفار. قال عمر: لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. عمر رضي الله عنه يقول: من لا يعرف الجاهلية لا يفهم الإسلام. لذلك هؤلاء المسلمون الذين يذهبون إلى بلاد الكفار إذا رجعوا يفهموا قيمة هذا الدين، طهارة الدين، طهارة. أما الكفر ما لا، نجس وقذارة. الأكل نجس، الفراش نجس، الثوب نجس، يعني قذارة. أما الإسلام طهر، ولو ترى في الظاهر أنه وسخ وأنه لا، هذا الذي ترى في داخله الطهر. أما هؤلاء مثل السراب، ترى كأنه جميل وترى لكن في داخله قذارة وسخ، لا يستنجي، لا يغتسل، لا يتنظف. ولذلك قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعمى. أما الذي يذهب إلى الغرب ويعايشهم شوف حياتهم ضنك، البيت ضيق والسيارة ضيقة والوقت ضيق، والواحد منهم لا يرى أهله وأولاده في الأسبوع إلا في يومين، بقية الأسبوع لا يرى أهله ولا أولاده. هذا يشتغل وهذا يشتغل وهذا ينام وهذا يستيقظ، ولا يجتمع الأسرة إلا في يوم السبت والأحد، والحياة ضيقة والأكل ضيق والشارع وكأنهم يساقون عياذا بالله إلى العذاب. أما المسلم عنده الشراح وحياته سعيدة ووقته كله في سعادة، إذا اشتغل في أجر، وإذا نام في أجر، وإذا قام في أجر، لأن كل المسلم عمل فيه الأجر. ولذلك كان بعض السلف يقول: أطلب في نومتي ما أطلب في قومتي، أنام وأطلب الأجر في النوم كما أطلب الأجر في القيام والصلاة. لأن الإنسان بشر، إذا لم ينام ما يقدر يعيش، فهو يمتثل في النوم أنه ليتقوى على العبادة وعلى الطاعة، فيكون النوم فيه الأجر. ولذلك هذا من الفقه، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يفقهون خطورة الكفر والنفاق ومخالفة شرع الله، وإلا لو فهموا ذلك وعقلوه لما وقعوا فيه، لأنه يسبب لهم عياذا بالله من العقوبة والخزي ما لا يعلمه إلا الله. ثم بيّن أن المنافقين عملوا مع اليهود كما فعل الشيطان مع الكفار، كمثل الشيطان. ثم بيّن أن اليهود لا يقاتلون المسلمين مجتمعين في أي معركة إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هذه جملة جاءت بين الكلام تبين واقع اليهود وأنهم لا يجابهون المسلمين، فإما أن يكون في قلعة أو في دبابة أو في طائرة، وأحيانا يسرسلون فيها لأنه إذا خرج يهرب منها، أو من وراء جدر الجدار. ولذلك: ومن أصدق من الله قيلا. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لشدة الخوف يريد أن يجعلوا بينهم وبين جدارهم جدار. تحسبهم تظنهم جميعا وقلوبهم شتى، وهم بينهم من الخلاف والتعادي ما لا يعلمه الله، ذلك بأنهم قوم لا عقل لهم ولا يعقلون. ما لا يعلمه إلا الله. جزاك الله خير. يعني بينهم من الخلاف والعداء الشيء الكثير. قال تظنهم مجتمعين وقلوبهم متفرقة، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لا يعقلون خطورة الخلاف، لا يعقلون ما يسببه الكراهية بين الأمة من التقويض ومن الضعف، ولذلك كل مشكلة وراها الخلاف. ولا تنازعوا فتفشل. وقد علمنا أن الخلاف كبرياته ناشئ عن أمرين: محبة المال والجاه. كل خلاف وراءه مال أو جاه. وأن المسلمين ينبغي لكل واحد أن يتنازل عن شيء من ماله وجاهه ليتفق مع إخوانه. فإذا تعارف المسلمون على التنازل فيما بينهم عن بعض المال والجاه الذي يشتركون فيه جاءت الألفة والمحبة. وإذا كان كل واحد يريد أن يأخذ حقه كاملا جاءت النفرة والفرقة. ولذلك قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا. وامتدح المسلمين قال: وأمرهم شورى بينهم. والخلاف كله شر. فلذلك استطاعت الأمم الكافرة أن تدير خلافاتها إدارة منتجة، والمسلمون في كثير من الأحيان يديرون خلافهم إدارة عقيمة. ومن ينبغي للعقلاء إذا اختلفوا أن يرتكبوا أخف الضررين. لذلك الآن لو رأيت بعض الدول الكافرة كيف اتفقت وعملت أقوى قوة في العالم اقتصادية، لأن هؤلاء تنازلوا وهؤلاء تنازلوا واتحدوا، والمسلمون متفرقون. ولو تنازلت كل شريحة للشريحة الأخرى عن بعض المصالح واتحدوا لسادوا العالم. ولذلك مدح نبينا صلى الله عليه وسلم ابن بنته الحسن بن علي رضي الله عنه، وقال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فالذي يصلح الناس أن يكون بينهم تفاهم وبعض التنازل، وأن يكون بينهم إصلاح ذات بين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. الأمر بالصلح، لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، فبعد أن نحاول الصلح عند ذلك سيظهر الظالم، فنرغم الظالم على الرجوع عن الظلم، ثم نصلح بين المسلمين بالعدل، ثم سدد منافذ خلخلة الأخوة. لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، إن بعض الظن إثم، لا تجسسوا. كل هذه المنافذ التي يأتي منها خلخلة الأخوة ومفسدتها. ديننا دين رائع، لكن نحن نمثل دور المحامي أو الوكيل الذي لا يفهم بالنسبة لديننا. حري بنا أن ننقذ البشرية، حري بالأمة المسلمة أن تنقذ العالم من النار، وأن توضح له أن في الدين حلا لكل قضية، وأن فيه سعادة الدنيا وصلاح الأخرى. لما لا تكون عند الأمة مراكز عملاقة تبين كل شيء؟ وربنا يقول قوله الحق، وخاطب نبيه وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال تبيانا لكل شيء، وقال: ومن أصدق من الله قيلا. إذن أي قضية محلولة في القرآن يكفيك أن السنة كلها دخلت في آية واحدة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. هذه الآيات دخل فيها السنة القولية والفعلية وكل، فهو كتاب حري بالأمة أن تهرع إليه وأن تشغل أوقاتها وأعمارها فيه وأن تستخرج ما فيه من الكنوز وأن تنقذ البشرية بجماله وحسنه وبما فيه. ولكن المسلمين يعني عندهم موهبة في تضييع الفرص. الأمة المسلمة تأتيهم فرص تضيعها كل سنة. يصرف العالم الإسلامي على التعليم العالي 4 بلايين دولار، وتذهب إلى الغرب علماء في الاقتصاد، علماء في الذرة، علماء في الرياضيات، علماء في الحاسوب، علماء في الطب، علماء في الفيزياء، في الكيمياء، وبعض يذهب إلى هنا وبعض يذهب هنا وبعض يذهب إلى هنا، لأن المسلمين عندهم موهبة في الزهد في العقول. المسلمون يزهدون في العقول. إذن لا بد أن نشيع بيننا الاهتمام بالعقول والاهتمام بالتخصصات والاهتمام بالأذكياء والاهتمام بالتعاون بيننا، حتى الأمة تعود إلى مكانتها اللائقة بها وتكون كما أخبر الله خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لذلك الآن من أكبر ما يقوض المسلمين الخلاف بينهم، وهذا الخلاف أغلبه على مصالح تافهة. فقوة المسلمين واجتماعهم ووحدتهم هذا أكبر شيء ينبغي أن يتنازل في طريقه، كما أنه ينبغي لنا أن ننقذ جيراننا ممن حولنا ممن لم يؤمنوا من الكفار، لأن هؤلاء إذا دخلوا النار يقولون يا ربنا إن جيراننا من المسلمين حالوا بيننا وبين فهم الإسلام فخذ لنا حقنا منهم. ولذلك قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. فنحن ينبغي أن ندعو الناس حتى لا نعاقب يوم القيامة بإهمالهم. إذن لا يقاتلكم اليهود أيها المسلمون إلا في قرى محصنة ومن وراء جدر، مجتمعين إلا في قرى محصنة ومن وراء جدر. خلافهم وفتنتهم بينهم كثيرة، بأسهم بينهم شديد، دائما يقتتلون ويختلفون ويقع بينهم يعني أعوذ بالله الفتن. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تظنهم مجتمعين وقلوبهم متفرقة، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أيوة، لا يستعملون عقولهم، والعاقل لا يتخالف مع أخيه لأن ما فيه مشكلة أكبر من الخلاف. فإذا أراد المسلم أن يخالف أخاه فيعلم أن المصلحة التي يجدها هي أعظم من الخلاف، أعظم منها الخلاف، فلا ينبغي أن يختلف المسلمون، لأن أي مصلحة يجنيها الإنسان من الخلاف هو غلطان، أعظم منها المفسدة التي تقع مما لا من الخلاف. فأعظم مصلحة هي أن يتحد المسلمون، كمثل الشيطان، كمثل الذين من قبلهم. قيل بني قينقاع وقيل كفار قريش وقيل هما معا، كان قبلهم بسنتين قريبا ذاقوا وبال نتيجة كفرهم قريش وقينقاع الذين أجلوا قبل ذلك. ولهم عذاب أليم. إذن حصل لبني النضير ما حصل لكفار قريش وما حصل لقينقاع قريبا قبل ذلك حيث لم يقبلوا ونقضوا وكفروا، فألاقهم الله نتيجة كفرهم، وأنتم يا نظير ستذيقون ذلك. ثم قال كمثل الشيطان إذ قال الإنسان كفر، فحال هؤلاء المنافقين مع النظير كحال الشيطان مع الكفار. هذا يقال راهب اسمه برصيص، كان عابد، طبعا القصة لا تثبت إنما هي إسرائيلية، فقال ولكن ذكرها البغوي وذكرها غيره بن جزي، ولكن لا أظنها تثبت، ولكن حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا كان عابد في صومعة، فحاول معها الشيطان فلم يأكل، فجمع جنوده وقال نريد أن نوقع هذا الرجل. فقال له واحد من أعوانه أنا لكه، فجاءه وبنى صومعة في جنبه وأصبح يعبد الله عنده. قال له نريد أن نكون معه، قال ما عندي وقت، فجلس يعبد يعبد يعبد سنة معه حتى ألفه. فلما ألفه حاول أن يضره فلم يستطع. فالمهم تعلم من هذا الراهب الاسم لا أعظم، أو تعلم منه دعاء، وذهب هذا الشيطان وأصبح يأتي للناس ويخبلها ويدعو الله فيصرف هذا عنه. المهم جاء لبنت الملك وأوقع بها، المهم وقال لأهلها روحوا اذهبوا وحطوها عند هذا الراهب فإن دعوته مستجابة. فراحوا حطوها عنده، بعدين جلست جنبه فإذا هي امرأة غاية في الجمال، وبعدين دعا الله وشفيت ولم يأتوها أهلها، ولا زال الشيطان به حتى حصل منه عياذا بالله ما يقع مع من الرجل مع أهله. فعلقت فيها نطفة فجاه الشيطان وقال له أنت الآن يا ويلك إن اطلع عليك وأنت في هذه الحال، ماذا سيتقع في فضيحة، أقتلها. فراح وقتل المرأة ودفنها في الليل، فجاء الشيطان وطلع شيء من القماش الذي لفها فيه الراهب وخلاها خارج القبر. بعدين رأى أهلها ما رأي، المهم جاءه وقال لهم هذه قتلها الراهب وأنا أعرف محل القبر، وجاءه وقال له أسجد لي وأنا أنقذك من الورطة. فسجد هذا الراهب للشيطان، بعدين قال له إني بريء منك، خلاص انتهت المشكلة، لأن الشيطان عدو لبني آدم وأهم شيء كفرهم، وهذا الذي أخبر الله به، والقضية أعم من هذا، وهذا الذي أخبر الله به أن الشيطان يوضع له منبر يوم القيامة ويخطب خطبته المشهورة التي ذكرها الله في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، قلت لكم ما فيه دين فيه دين، قلت لكم ما فيه حساب فيه حساب، قلت لكم ما فيه إله فيه إله، قلت لكم ما فيه رسول فيه رسول، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. إذن هذا يقال لنا في الدنيا ونحن لازلنا في محل تدارك، أليس من العقل أننا لا نتبع الشيطان؟ هذا يقال لنا ونحن لازلنا في الدنيا. المشكلة الذي يقال لهم هذا وهم قد ماتوا على الضلال والكفر والنفاق. أما نحن الآن لازلنا في الدنيا، فينبغي لكل واحد أن يتدارك أمره ويحذر من الشيطان، يحذر من الشيطان، لأن الشيطان يأتيك من كل طريق، يأتيك من جهة الدين، ويأتيك من جهة المال، ويأتيك من جهة الشهوة، ويأتيك من جهة الشبهة، وأحيانا يأتيك يذبطك، يقول لك أنت تصلي الآن بس عشان الناس، إذا رأك نشيط في الصلاة يقول لك أنت رايح جاي للحرم بس عشان يشوفوك الناس، عشان يراوك الناس. فالواحد الذي ما عنده علم يقول إذا أنا ليه أذهب، فيجلس ويترك الجماعة، يقول أنت تتكلم بس عشان الناس يسمعوا كلامك، يقول إذا ليش أتعب. فلذلك الذي يحمي من الشيطان العلم، لا يحمي إلا الله ثم التعلم، لأن الذي لا يتعلم يحاول الشيطان يأتيه من كل جهة، فإذا لم يقبل أن يترك يدخله، فإذا كان ضعيف يدخل الرياء، ما هو متعلم، يقول ما شاء الله أنت الناس تحبك فينتفخ، أنت إنسان عظيم فيحبط عمله. ذلك الذي يزعج الشيطان العلم، العلم، لأن العلم صاحبه على بصيرة، إذا كذب يعرفها، إذا نافق يعرفها، إذا أخلص يعرفها، إذا فالعالم هو دائما على باب التوبة وعلى باب الرجوع. أما الذي غير عالم فإذا وقع في ورطة لا يفهمها. ولذلك الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذا مشكل، واحد يرى أنه على خير وهو على ضلال. فلذلك أهم شيء التعلم، ويبني كل واحد منا حياته على العلم، يتكلم بعلم، يقبل بعلم، يسكت بعلم، يرفض بعلم، تستنير لنا الحياة، ويكون العمل القليل مبارك. الذي ينخب العمل الجهل، الجهل خطير جدا، يهدم العمل ويهدم بيت العز والشرف. فلذلك أهم شيء نعتني به أن نبني حياتنا على العلم، نتكلم بعلم، نسكت بعلم، نقبل بعلم، نرفض بعلم. فإذا فعلنا ذلك استنارت لنا الدنيا، وأصبحنا على بصيرة، وأصبح الواحد لو يعمل عمل قليل يأخذ درجته الكاملة، لأنه لا يكون في حظ للشيطان ولا للرياء ولا للسمعة. فالعلم مهم جدا للحياة. فلما كفر قال إني بريء منك. إذن هؤلاء بنو النضير، قال لهم المنافقون اثبتوا ونحن معكم، فلما ثبتوا وجاءهم المسلمون وأوقعوا بهم تركوهم ولم يفعلوا بهم شيء. الشيطان يقول للإنسان يكفر، فلما كفر قال له خلاص كفرت بكيفك، روح بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين، وهو كذاب لا يخاف الله أبدا، وإنما يخاف العقاب لا يخاف أبدا. فكان عاقبتهما، نتيجتهما اللي هو المنافق والمعاون له والشيطان، أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. وهذا ثقل الجمل، هذه الجمل فيها ثقل ومعنى، لأن هذه نتيجة ما أرسل الله به الرسل ونتيجة التكذيب، أن الذي يكذب ولا يقبل أنه في النار، وذلك الذي فيه هؤلاء جزاء الظالمين الكافرين الذين لم يضعوا العبادة في موضعها ولا الأمور في محلها، هؤلاء جزاؤهم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أحد إخواننا يسأل، يقول هل أجور جميع الأعمال مضاعفة في كلا الحرمين؟ الذي أعلم أن المضاعفة للفريضة في الحرمين. الفريضة صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وورد في السنن فبمئة ألف صلاة، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، أو أفضل من مسجد المدينة بمئة صلاة تكون بمئة ألف، التي هي 55 سنة وخمس شهور وسبعة أيام، وصلاة في المسجد النبوي 8 شهور من عمر الإنسان. الذي يظهر لي أن المضاعفة للفريضة، لما لا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، ما قال إلا في الحرمين الشريفين أو في مسجد هذا أو في مسجد مكة مسجد الحرام. فصلاة النافلة إما أنها لا تضاعف في المساجد، وإذا كانت تضاعف فهي في البيوت أكثر، ولذا قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالنافلة في البيوت أفضل. نعم. هل الأفضل المكث في الروضة أم صلاة ركعتي وترك الفرصة لغيره؟ الأفضل أنه إذا استطاع أن يمكث يمكث، لأن العبادات لا يقدم فيها أحد، لكن إذا كان الروضة لا تأتي للجميع فينظر لقضية أن بعض الناس يصلي ويترك غيره يصلي، والروضة الأجر فيها غير معروف، ورد ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، واختلف العلماء فيه ولم يصلوا إلى نتيجة، ولكن قال كثير من العلماء هذا يدل على فضل هذا المكان، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، قالوا هذا يدل على فضل هذا المكان، وأن قراءة القرآن فيه والاستغفار والصلاة أنه أفضل من غيره، لأنه روضة من رياض الجنة، أو لأن العبادة فيه تؤول إلى الجنة، أو لأن فوقه الجنة. أقوال للعلماء حقيقتها الله أعلم بها، لكن يفهم منه في الجملة فضل هذا المكان. نعم. أما العبادات فلا يقدم فيها، أنت إذا استطعت أن تجلس في الروضة أجلس، وإذا أنت قمت يجي واحد ويجلس، والأول الأول له. ولذلك إذا جاء واحد للصف الأول ما يقال له هذا واحد يبقى يسافر تعال صلي في الصف الأول، استبقوا الخيرات سابقوا، فكل واحد جاء في الروضة وتقدم ينبغي أن يترك يجلس، الذي يريد الروضة يأتي أول يجلس أو ينتظر حتى يخرج واحد ويجلس، فالسابق له المكان. والحرم لمن سبق، الحرم لا يمسك، والذي يحط سجادة أو يحط كرسي على محله ليس هو المصلي، هذا غصب غصب، الذي يروح يعمل حاجاته أو ينام ويحط سجادة هذا المحل غصبه ما هو حقه، هذا للذي جاء أول الذي يملكه. لكن إذا كان يحتاج إلى وضوء وراح للوضوء يحط سجادة يتوضأ ويأتي، أما يروح لبيته وينام ويروح يقضي حاجاته ويترك سجادة لا، هذا المحل لا يمسك، يحجزه إنسان بنفسه. أما الذي يضع سجادة هذا لا ينبغي، ولا ينبغي للمسلم أن يتخطى رقاب الناس وبالأخص يوم الجمعة، الذي يريد الصفوف الأولى يأتي بدري، ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال من جاء في الساعة الأولى فله بدنة بدنة في الساعة الأولى. إيش معنى هذا؟ أما الواحد يأتي لآخر شيء ويتخطى لرقاب الناس والمسلمين هذا أخاف أنه يأثم، ولذلك قال له أجلس فقد آذيت. الذي يريد الصفوف الأولى يأتي مبكرا ويتقي الله في إخوانه، لا يدعس على رقابهم ولا يأذيهم، الدين ليس هكذا، أجلس حيث انتهت الصفوف. كما أنه ينبغي للمسلمين أن يسدوا الصف الأول فالأول، فلا يجلس المسلم والصف الأمام في فرجة، أنت إذا فعل هذا لك أن تتخطى رقبته لأن تذهب إلى المكان الفاضي. إذا رأيت مكانا فارغا لك أن تطلع وتذهب إليه، لأنه من حق اللي أن يملأ الفراغ هناك. إذن إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، كما أنه الذي عنده مشكلة إذا أراد الإمام أن يقيم الصلاة يذهب ويكون في طرف الصف بدل من أن يصلي لي في الروضة أو في الصف الأول، ويروح يقطع لي الصفوف والناس تصلي. وهو قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان خيرا له أن يقف 40. عندك شغل قبل أن يقيم الإمام أخرج وصلي في طرف الصف، أما تصلي داخل وتقطع رقاب الناس لا، هذا أنا وأذم مار له مندوحة ومصل تعرض. المار الذي له طريق ويمر بين يدي المصلي آثم، والذي يأتي للباب ويصلي عنده آثم. وأذم مار له مندوحة ومصل تعرض، الذي يمر بين يدي المصلي وله طريق آخر أثم، والذي يصلي في طريق الناس أثم. أما الذي لم يصلي في طريق الناس والذي مر وليس له مندوحة إن شاء الله لا يأثم. هل أجر الصلاة في الحرم متساوي لكل من ائتم بإمام الحرم في الصلاة وكل من كان بجوار المسجد؟ الأولى أن الإنسان يدخل المسجد، فإذا امتلأ المسجد كل الساحة المسجد، حتى في الجمعة التي لا تصلى إلا في البناء، إذا امتلأ المسجد كل ما حولها داخل المسجد. وإذا لم يمتلئ المسجد فالأولى أن تدخل، والأولى أن تكمل الصفوف، لكن إذا صليت والصفوف مقطعة إن شاء الله الصلاة صحيحة، لكن الأولى أن تكمل. يقول كان يسرق قبل أن يدخل في الإسلام، قال وبعدما أسلمت تركت هذا والحمد لله. وماذا على ما عملته قبل الإسلام انتهى عنك، الإسلام يجب ما قبله، كل شيء عملته قبل الإسلام انتهى. لكن من باب الاحتياط الإنسان أي شيء يأخذه يرده لأهله إذا كان عندك، لكن أي شيء عمله المسلم قبل الإسلام وأسلم ينتهي، والتوبة تجب ما قبلها، لكن الحقوق الأولى أن ترد لأصحابها. يقول في الآونة الأخيرة بدأنا نلحظ ضعف القيم كالحياء والعفة وغيرها مع انتشار أجهزة الاتصال، تذكير الناس بهذا في هذا الزمن الذي ينفع بإرادة الله تعالى وقدره هو إدخال الإيمان في قلوب الناس، لأن الآن وصل العالم من الرقي ومن سهولة الوصول إلى ما يشتهي الإنسان من الحرام والمشتبه أمر هائل. إذن الذي ينفع الآن هو أن ندخل في قلوب الناس الإيمان، هذا الذي يقاوم هذا. فإذا أدخلت الإيمان في قلب الشاب أو الشابة، إذا جاء الشياطين وغلقوا الأبواب وقالوا هيت لك ما لا يقول، يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. فلا ينفع في هذا العصر إلا إدخال الإيمان في القلوب، يعني معرفة القيم، الله مطلع عليك، والذنوب تسبب للإنسان الأمراض، وخصوصا الذنوب الخلقية الأعراض دائما تسبب الأمراض التي لا علاج لها. ولذلك قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، كلمة فاحشة يعني فعلة فاحشة في الشناعة. لذلك الطهر والجمال والحسن في التقى، والعبد إذا اتقى الله يعطيه ما يريد، وفي الحلال غني عن الحرام، في الحلال غني عن الحرام. يا من تريد الشهوة عندك شهوة حلال، سواء كانت في المشرب أو في المأكل أو في الشهوة، عندك شهوة حلال يا أخي، أصرف شهوتك في الحلال يصح جسمك وترضي ربك وترضي ضميرك وتنقذ نفسك من الورطة في الدنيا والأخرى. إذا من أكبر أسباب إنقاذ البشرية زرع الإيمان في القلوب. الولد أقنعه بالدين، البنت أقنعها بالدين، خليها هي تقتنع. هذا يعني الله لا تخفى عليه خافية، والشياطين هم الذين يريدون تضليل الناس، والله هو الذي يهدي. كم من إنسان الآن يعيش بين الكفار وهو أكثر استقامة ممن يعيش بين المسلمين، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. الله يمن علينا بالطاعة. يقول: لا أستطيع الخشوع في الصلاة، ما لا أفعل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن حاول تسبغ الوضوء، وحاول أن تصلي من النافلة ما كتب الله لك قبل الفريضة، وحاول أن تأتي للمسجد قبل أن تقام الصلاة، وحاول أن تجلس في المسجد بين الصلوات القريبة بين المغرب والعشاء، وحاول أن تسأل الله وتستغفر وتتضرع وتتصدق وتعلم أن هذا مرض ينبغي أن يعالج، لأن الله يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأن الخشوع هذا هو الذي يعطيك الدرجة الكاملة في الصلاة، فإذا نقص الأجر، فتحاول أن تقوم بما تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا لم تستطع وتترك أمراض القلوب، رؤية الفضل على الغير، الغش، الغيبة، النميمة، الربا، كل هذه أمراض، أكل الحرام، كل هذه تسبب أمراض القلوب. أكل الحرام يسبب مرض القلوب، الغيبة تسبب مرض القلوب، رؤية الفضل على الغير، في أمراض خفية تسبب للقلب يكون فاسد. لذلك الإنسان يراقب نفسه بنفسه. تجلس في البيت لحالك تصلي، تحاول أنك تصلي ولو ركعتين في بيتك لا يدري عنك حد، خذ مصحف واجلس في غرفة لحالك أقرأ قرآن، اجلس: اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، اللهم ارحم، اللهم اصرف عني ما في قلبي من الغل ومن المرض ومن عدم الخشوع. والله يقول: ادعوني أستجب لكم. كما أن الإنسان إذا مرض يذهب للطبيب، ينبغي إذا جاءه قساوة القلب يذهب إلى الطبيب، يذهب إلى العلماء. يقول: هل الخلاف كله شر أم فيه رحمة؟ وهل اختلاف الأئمة الأربعة شر أم رحمة؟ الخلاف بين العلماء رحمة، لأنهم يختلفوا فالإنسان يكون مضطر يأخذ بقول هذا. لذلك الآن المرأة إذا كانت حائض وعندها رفقة وتريد تسافر، طيب، يا تذهب بدون طواف الإفاضة تذهب بدون حج، يا تطوف وهي حائض. طيب، فبعض العلماء نظر إلى أن الدين كل ما فيه حرج، أكبر شيء الكفر، إذا اضطر الإنسان إلى كلمة الكفر إيش يقولها، ولكن من شرح بالكفر صدرا. الميت حرام إذا اضطررت إيش كل، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. قال: كل شيء اضطررت له، إذا المرأة إذا اضطررت إذا تطوف. واحد يريد أن يطوف، طيب، وهو كل ما طاف كان الطواف مليء بيش بالنساء، تلمسك المرأة. عند الشافعي لمس ينقض الوضو في قولين، عنده عند أبي حنيفة اللمس لا ينقض الوضو، عند مالك وأحمد إن طلب اللذة أو وجدها انتقض وضوءه. طيب، الآن وأنت شافعي لكن تريد أن تطوف ولا يمكن إلا تلمسك امرأة تأخذ بالقول الثاني عشان تقدر الطوف. إذن هذا الخلاف في رحمة وفي توسعة، لكن ما يأخذ الإنسان ويلفق لي، إذا لفق بين المذاهب هذا يسبب الزندقة، يأخذ من هنا حكم ومن هنا حكم ومن هنا حكم، ويرى امرأة ويقول لها تعالي ويروح بها ويقول هذه زوجتي، ما دفع مهر ولا أتى بولي ولا أتى بشهود، لأنه أخذ من هذا جزء وأخذ من هذا جزء وأخذ من هذا جزء ولفق، هذا ما يجوز، هذا أصبح زندقة. ولذلك قال الترفيق بين المذاهب لا يجوز، لكن إذا اضطررت لمسألة في مذهب خذ بها، والله غفور رحيم، والله يعلم المضطر من غير المضطر، وربك كريم، نرجو الله أن يتوب علينا.